الخطاب لبني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بما كان في أسلافهم. قال: وإذ قال موسى لقومه، قال المصنف: وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه، وهذا المعنى أن السياق في ذكر قتيل قتل لبني إسرائيل لا يدرى قاتله يبينه ما سيأتي في آخر السياق: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وهذا أمر مجمع عليه أن موسى أمرهم بذبح بقرة بعد أن قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسيأتي بيان ذلك في قوله: وإذ قتلتم نفسا. لذلك سيأتي أن المصنف يقول: وإذ قتلت في قوله: وإذ قتلتم نفسا، قال: وهو أول قصة، يعني أول قصة وإذ قتلتم نفسا، فكأن الكلام فيه تقديم وتأخير. والأصل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بعد أن قتلت النفس أمر الله موسى أن يأمر قومه بأن يذبحوا بقرة، الكلام فيه تقديم وتأخير. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بعد أن قتلهم قتيل أرادوا أن يعرفوا من القاتل لهذا القتيل، فتدافعوا كما سيأتي في قولي: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، أي تدافعتم، كل واحد يقول: لست أنا القاتل، ويجعل خصمه القاتل. فارتفعوا إلى موسى وهو نبي الله أن يسأل الله من القاتل، لتظهر فضيحة القاتل، لأن كل واحد يدعي أنه ليس هو القاتل. وسيأتي عن المصنف أنه ذكر أن سبب القتل أن اثنين تواطأ على ابن عمهما وكان غنيا، فتواطأ على قتله حتى يرثاه، ولم يكن له وارث إلا ابن عمه. هذا المعنى مروي عن مقاتل ابن سليمان. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وتحديد البقرة دون غيرها كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الله جل وعلا افتتن بني إسرائيل في البقرة في موضعين: موضع الأول في العجل، لأن العجل ابن البقرة الذكر، فلما عبدوا من دون الله عن العجل أراد الله جل وعلا أن يبين لهم حقارة جنس العجل وجنسه البقر، لأن يذبح هذا الذي عبدتموه يشرع ذبحه، فلا يستحق أن يعبد. المقيم تكلم بكلام طويل عن مساوئ بني إسرائيل في آخر كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، وذكر هناك ما صاد الله ما صاد فيه إبليس الأمة الغضبية وهم اليهود، فذكر مساوئهم التي ذكرها الله في سورة البقرة وغيرها، ذكر قصة البقرة هناك. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأخذ من هذا القرطبي أن البقر يشرع ذبحه، وهو أولى من نحره مع جواز النحر. قالوا: أتتخذنا هزوا. قال المصنف: مهزوءا بنا، إشارة إلى أنه هزوا وإن كان مصدرا لكنه مصدر بمعنى اسم المفعول. أتتخذون مهزوءا بنا حيث تجيبنا مثل ذلك، بمعنى أنه حين طلبوا منه أن يبين لهم القاتل، الأصل أن يقول لهم القاتل فلان، لكن قال لهم اذبحوا بقرة، دخل ذبح البقرة في البحث عن القاتل، ما فهموا المراد. وصفوا نبي الله بالهزء والاستهزاء في دين الله، وهذا يدل على أن من يبلغ رسالات الله يجب عليه أن لا يجعل مجلسه مجلس هزء واستهزاء وسخرية بالسائلين، لأن هذا دين الله، فلا يبلغ بجهل وسفه. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أي أمتنع، كما قال المؤلف، قال أعوذ بالله، قال المؤلف من أن أكون من الجاهلين، قدر المؤلف من، لماذا؟ لأن أعوذ فعل يتعدى إلى مفعوله بمن، وحذفت من، وحذفها هنا مضطرد مع أن وعن كما قال مالك، وعد لازما بحرف جري، وعن حذف النصب للمنجري نقلا، وفي أن وعن يضطرد. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما المراد بالجهل هنا؟ قال المؤلف المستهزئين، وليس المراد الجهل هنا الذهول عن الشيء الذي لا يؤخذ عنه، لا يؤخذ عليه الإنسان، لأن الجهل له عدة معاني ذكرناها في كشف الشبهات، ومنها الجهل إعراضا وعنادا، وهذا يفسر بهذا المعنى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني مستهزئين عنادا وسفها مثل هذا، لا يعذر فيه الشخص أن يستهزئ يعني عمدا، وهذا نظير النسيان، كما أن الجهل قد يؤاخذ عليه الشخص وقد لا يؤاخذ، كذلك النسيان منه ما يؤاخذ عليه الإنسان، كما في قول الله جل وعلا نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا، النسيان معنى الترك، قد يكون النسيان غير مؤاخذ عليه، كما في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال المؤلف فلما علموا أنه عزم، أنه أي ذبح البقرة، عزم يعني عزيمة وليس رخصة، وأنه واجب وحق يجب أن يفعله، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سيأتي حديث أورده المؤلف لو ذبحوا أي بقرة كانت لعجأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فسألوا عن أوصاف هذه البقرة التي يذبحونها، ثم يؤخذ منها عضو فيضرب به المقتول فيحيى بإذن الله ويقول من قاتله، قال ادعنا ربك، تأمل سوء التعبير منهم، ادعوا لنا ربك، لم يقل ربنا، لم يقل ربنا، ربك، قال ادعونا ربك يبين لنا ما هي، أي في صفتها، وهذا الأسلوب نظير الأسلوب الآتي ادعونا ربك يبين لنا ما هي، كرره مرتين، لكن المؤلف فسره في الأول بقوله ما سنها، وفسره بالثاني أسائمة أم عاملة، سبب تفسير السياق، لأن الجواب في الأول عن سنها قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. وأما الثاني فكان الجواب عن سومها أو عملها، ما في قوله إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قال ادعونا ربك يبين لنا ما هي. قال المؤلف أي ما سنها، عمرها كبير أو صغير؟ قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض. قال المؤلف سنة، فارض يعني كبيرة المسنة الهرمة، فليست كبيرة ولا بكر أي صغيرة كما قال المؤلف. إذا ما هي؟ عوان. قال المؤلف نصف، عوان مع نصف يعني متوسطة العمر، فلا هي كبيرة هرمة ولا هي صغيرة، متوسطة العمر. هذا الأسلوب من الأمثال التي يعبر عنها في القرآن بالأمثال الكامنة. في القرآن فيه أمثال صريحة كما سبق في بداية السورة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذه أمثال صريحة، تمثيل صورة بصورة. هناك أمثال يقال لها أمثال كامنة ما هي صريحة، من ذلك قولهم خير الأمور الوسط، هذا مثل. يقولون في القرآن ما يدل على هذا، على هذا المثل في عدة آيات من هذا السياق، إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان، وسط خير الأمور. ونظيرها أيضا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك وقاما، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أما أن تبسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال عوان بين ذلك، قال المؤلف بين ذلك المذكور من السنين. تعبير بهذا إشارة إلى أن اسم الإشارة هنا ذلك بمعنى المذكور، لأن بين في الأصل بين لا تضاف إلا إلى المثنى أو إلى الجمع، يعني ما يدل على العدد. تقول زيد بين عمرو وعلي مثلا، بين اثنين، ما تقول زيد بين عمرو وتسكت، بين مفرد بين اثنين أو ثلاثة. لكن هنا بين أضيفت إلى ذلك وهو مفرد، الأصل أن يقول ولا بكر عوان بين ذينك، يعني بين الفارض والبكر هما اثنان. فكيف عبر باسم الإشارة الذي هو المفرد وهو يرجع للاثنين، إلى الفارض والبكر؟ فقال إذا كان اسم الإشارة معناه متعدد صح كما في هذا السياق، لأنه قال بين ذلك المذكور، والمذكور الفارض والبكر ومثنى، وهذا له نظائر في القرآن. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال ذلك، ما قال أولئي، قال ذلك اسم إشارة المفرد المراد به الجمع. قال أوان بين ذلك، ثم قال فعلوا ما تؤمرون. قال مصنف ما تؤمرون به من ذبحها، تقدير به إشارة إلى أن جملة تؤمرون صلة موصول، صلة موصول تحتاج إلى عائد، والعائد هنا مجرور، قدره المؤلف بقوله تؤمرون به. والأصل أن العائد إذا كان مجرورا بحرف جر لابد أن يكون اسم الموصول مجرورا بنفس الحرف الذي جر به العائد، هذا نص عليه مالك في قوله كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو ضر، لكن اسم الموصول هذا لم يجر فافعلوا ما، هذا اسم موصول لم يجر بحرف جر، والأصل أن يجر، لذلك يمثلون لهذا بقول الله جل وعلا ويشربوا مما تشربون، أي مما تشربون منه، حذف من الثاني لدلالة الأول، ويشربوا مما، فما اسم الموصول دخلت عليها من. فإذا كان العائد مجرورا فما تشربون منه، هذا العائد الهاء مجرور بحرف جر، فشرط حذفه أن يكون الاسم الموصول مجرور بنفس الحرف، الحرف هنا من اشربوا مما، لكن هنا لم يجر اسم الموصول بالسياق هنا، فافعلوا ما. من نحامن يقول هذا سماعي، هذا السياق سماعي ليس موافق للقاعدة. منهم من يقول إنه يجوز الحذف إذا فهم من السياق تقديره، مثل السياق افعلوا ما تؤمرون به، يعني تقديره ما يحتاج إلى تكلف، أن بعض الأفعال تحتاج أن تعرف الحرف الذي يجر العائد، لكن أمر من أفعال التي يعرف المجرور بعدها، أمرت بكذا. قال افعلوا ما تؤمرون، قال المؤلف به من ذبحها، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، هذا السؤال الثاني بعد أن سألوا عن سنها، سألوا عن لونها، وادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قال مصنف شديد الصفرة، يقال أصفر فاقع أو صفراء فاقع، كما يقال أحمر قان وأسود حالك وأبيض ناصع. قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها، إذا الوصف الأول أنها صفراء، والثاني أنه فاقع لونها، والثالث النظر إليها يسر الناظرين، هذا يدل على أن اللون أصفر مرغوب. قال تسر الناظرين، قال المؤلف تسر الناظرين إليها بماذا؟ بحسنها، أي تعجبهم. ثم جاء السؤال الثالث، قال ادعنا ربك يبين لنا ما هي، قال مصنف في تفسير هذا السائمة أم عاملة، هل هي بقرة سائمة ترعى في الجبال أو الوديان وليست عاملة للحرث والسقي، ما تسقي مزرعة ولا تحرث، كأنها متخذة للدر والنسل يستفاد من لبنها أو يستفاد من نسلها فقط. قال ادعونا ربك يبين لنا ما هي، قال المؤلف أسائمة أم عاملة. الفقهاء لما يذكرون السائمة يقابلونها بالمعلوفة، صح؟ قل السائمة معلوفة، لكن هنا قابل السائمة بالعاملة، لأن العادة أن العاملة تعلف، العادة أن العاملة لصاحب المزرعة بسقي مزرعته أو بحرث مزرعته يعلفها، ما تأكل من الأرض، فمن يأكل من الأرض يحتاج يذهب بها للبراري، يذهب بها إلى الجبال، وهذه عنده. قال ادعونا ربك يبين لنا ما هي، أي من حيث العمل. ثم قالوا إن البقر تشابه علينا، إن البقر قال المؤلف أي جنسه المنعوت بما ذكر، إن البقر يعني الفيل الجنس كما قال جنسه وليس العهد، جنسه المنعوت بما ذكر نعت بهذا بأنه عوان، لأنه لأن البقر أو البقرة صفراء فاقع اللون وتسر الناظرين. الأوصاف السابقة لم تكتمل عندهم حتى يذبحوا البقرة، ما زالت هناك أبقار فيها هذان الوصفان عوان وفيها الصفرة تشترك مع غيرها، فأرادوا وصفا ثالثا من حيث عملها. قالوا إن البقرة تشابه علينا. الأصل أن يقول إن البقرة تشابهت، لأن البقر اسم جنس جمعي، والأصل أن الجموع إذا وليها فعل وفيه ضمير أن يعود الضمير إليها مؤنثا، فتقول التمور بعتها ولا تقول التمور بعته، لكن اسم الجنس الجمعي يجوز عود الضمير فيه بالإفراد، وهنا البقر لا يقال له جمع، قال له اسم جنس جمعي. المراد اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، تمر وتمرة، تمرة مفرد وتمر جمع، سمى اسم جنس جمعي. بقر وبقرة، بقر مفرد وبقر اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. وكذلك إذا فرق بينه وبين مفرده بالياء، كروم ورومي، رومي مفرد وروم اسم جنس جمعي. فاسم الجنس الجمعي يجوز عود الضمير في الفعل بعده بالتذكير صيغة الإفراد، كما في هذا السياق إن البقرة تشابه. قال إن البقرة تشابه علينا، قال المؤلف لكثرته في الوصفين السابقين أنه أعوان أن البقرة صفراء، فلم نهتدي إلى المقصودة. ثم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال المؤلف لمهتدون إليها. ثم قالوا في الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. وفي الحديث، هذا الحديث يروى مرفوعا وموقوفا من حيث أبي هريرة، رواه ابن أبي حاتم، قال ابن كثير في المرفوع غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. قد ضعف المرفوع الحافظ في تخريج الكشاف، وقال الألباني في الضعيفة منكر، لا يصح مرفوعا. يقول لو لم يستثنوا، يعني بقولهم إن شاء الله، قالوا وإنا إن شاء الله، لم يقولوا وإنا لمهتدون، قالوا إن شاء الله. تعلق المشيئة فيها نوع بركة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فلما قالوا إن شاء الله بينت لهم، إذا قال لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد، يعني لموتهم ما بينت لهم، فبينت لهم كما قال هنا، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. لما سألوا عن عملها وهل هي سائمة أو عاملة، جاء الجواب إنها بقرة لا ذلول، قال المؤلف غير مذللة، أشار إلى أن لا هنا اسم بمعنى غير. غير مذللة، مذللة مأخوذ من الذل بالكسر، والذل ضد الصعوبة. المذللة المسهلة سهلة الانقياد، وأما هذه غير سهلة الانقياد التي طلب موسى أن يذبحوها بأمر ربه، أن تكون غير سهلة الانقياد بمعنى أن تكون سائمة، والسائمة ليس سهلة الانقياد بخلاف العاملة، العاملة خلاص تمشغلها تنقاد معك، أما هذه المدلعة تطلقها خلاص صراحة زي المتوحشة هذه يقول لها تعالي ما تطيع، فهي تعطيك اللبن إن شاء الله خير وتعطيك النسل والحمد لله، كمان تبغى تشغلها إذا مذللة مأخوذ من الذل، وأما الذل بالضم فهو ضد العز. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي غير مذللة بالعمل، لا الحرث ولا النضح يعني السقي، فلا تسقي لأصحابها الماء ولا تحرث لهم الأرض كما قال هنا مفسرا للذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ظاهر قولي تثير الأرض أنها عاملة، فأنا هذا إثبات تثير، فسر المؤلف بإثارة الأرض بقوله تقلبها للزراعة، وهذا من عمل البقر حرث الأرض الزراعية. فهل هذا إثبات أو نفي؟ قال المؤلف والجملة صفة ذلول داخلة في النفي، جملة تثير الأرض جملة في محل رفع صفة لذلول، ذلول مع لا التي معنى غير صفة لبقرة، فهل قول تثير صفة ثانية لبقرة؟ هذا قول قيل به، وإذا كان صفة الثانية لبقرة يكون إثباتا لكونها تحرص تعمل لكنها لا تسقي، فعندها عمل حرث لكنها لا تسقي، فكان المؤلف ما اختار هذا الرأي، إنما اختار أنها سائمة مطلقا ما هو سائمة عاملة، إذا قلنا تثير إثبات ولا تسقي الحرث نفي كانت سائمة وعاملة، ما تسقي لكنها تحرث، لكن المؤلف يقول لا هو الأولى أن يكون قوله تثير الأرض داخل في النفي، لا ذلول مثيرة الأرض، أليست دلولة تثير الأرض، فكأن قوله لا ذلول تفسيره تثير الأرض، أي لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي انتفى عنها التذليل، وهو شو التذليل؟ إثارة الأرض وسقي الحرث، فينتفي عنها الأمران إثارة الأرض وسقي الحرث، وهذا معنى قولي داخلة في النفي، فكأنه قال لا دلول لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فلا تصلح للحرث ولا تصلح للسقي، لأنها مذللة وهي في حكم المتوحشة كما قيل. قال ولا تسقي الحرث، قال المؤلف في تفسير الحرث الأرض المهيئة للزراعة، الحرث هنا المراد به الأرض المهيئة للزراعة، فلا تسقي تلك الأرض ثم قال مسلمة لا شيء فيها، قال المصنف بتفسير مسلمة مسلمة من العيوب وآثار العمل، ليس فيها عيب وليس فيها آثار عمل لأنها مدللة سائمة، أيضا من الأوصاف لا شيء فيها، قال المؤلف لا شيء أي لا لون فيها غير لونها. العاصل في شيء وشي، يقال وشى يشي وشيا وشية، كما يقال وعد يعد وعدا وعدة. والوشي يطلق على اللون الذي خالطه لون آخر، قال وشى يشي وشيا إذا خالط لونا بلون آخر. الثوب الموشى الذي فيه أكثر من لون، ومنه سمي الواشي للسلطان الذي يشي أمر بعض الناس للسلطان عجل أن يعاقبهم. لماذا؟ لأنه يعمل في تحسين قوله بالأباطيل. كذلك الثوب الموشى فيه أكثر من لون، لماذا؟ لأنه يحسن. فهذه ليس فيها ألوان، هذه البقرة ليس فيها ألوان، ليس فيها إلا لون واحد وهو الأصفر الفاقع السابق ذكره. قال لا شيء فيها. لما اكتملت هذه الأوصاف قالوا الآن جئت بالحق. استدل بهذا القرطبي على مسألة فقهية، وهي حكم السلم في الحيوان، هل يجوز السلم في الحيوان؟ يعني تدفع مالا لشخص على أن يأتيك ببقرة وصفها كذا وكذا، فهل أوصاف البقرة تنضبط؟ لأن يعني من شروط السلم أن يكون تكون العين المباعة منضبطة بالصفة، فهل الحيوان ينضبط؟ من الفقهاء من يقول ينضبط، ويستدلون بهذا السياق أن البقرة هذه وصلت بهذه الأوصاف، ثم قالوا الآن جئت بالحق، خلاص اكتملت الأوصاف سنأتيك. ومن الفقهاء مذهب الحنابلة الحيوان لا ينضبط، إنما في الموزون في المكيل في المدروع في المعدود. قالوا الآن جئت بالحق. قال المؤلف نطقت بالبيان التام، كان هذا إشارة إلى أن قولهم جئت بالحق في احتمالان. هل المراد بالحق هنا جئت بالحق الذي هو ضد الباطل، بمعنى أنه كلامك سابقا كان باطلا والآن جئت بالحق، هذا المعنى فاسد؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لكفروا، لأنهم يصفون نبيهم بأنه أتى بالباطل والآن أتى بالحق. فخرج المؤلف من هذا الإشكال بقوله نطقت بالبيان، بمعنى أن الحق هنا البيان، يعني الآن اتضح وصف البقرة المطلوبة المعينة التي ستذبح، وليس المراد أن ما قبله باطل من الأوصاف. لذلك هذا المثال مما يمثل به في باب النعت على حذف النعت وبقاء المنعوت، أظن من أمثلة ابن عقيل وما من المنعوت والنعت عقل يجوز الحذف وفي النعت يقل. والأصل قالوا الآن جئت بالحق البين، فالنعت البين حذف بقي المنعوت، وقد قدره المؤلف بقول نطقت بالبيان التام. ولد بقرة لا يشاركها في هذه الأوصاف الثلاثة أو أكثر من ثلاثة، لأن فيها أيضا سلم إلى آخره الأوصاف كلها السابقة، ولد بقرة لا يجتمع معها بقر. قال المؤلف فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا. ولدوا البقرة التي وصفت الأوصاف السابقة عند فتى بار بأمه، فأكرمه الله ببره بأمه أن اشتريت بقرته لا بثلاثة دنانير كما هو العادة في سعر البقر في عهدهم كما قيل، إنما استريت بملء مسكها، مسكها يعني جلدها، مسك الجلد، قطع جلدها ومولئ جلدها ذهبا. وهذا المعنى جاء عن ابن عباس عن عبيد السلماني أنها استريت بهذا المقدار بملء مسكها ذهبا. قال الله جل وعلا فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الله جل وعلا فذبحوها، يعني بعد اجتمعت هذه الأوصاف وصلوا للبقرة واشتروها بالمقدار السابق، قال فذبحوها وما، الواو هذه واو حالية يعني والحال، أنهم ما كادوا يفعلون. هل قوله وما كادوا يفعلون إثبات أو هو نفي؟ وهل كاد إذا دخل عليها النفي تكون إثباتا، وإذا دخل عليها وإذا لم يدخل عليها النفي كانت نفيا؟ هذا من الألغاز التي تذكر يلغز فيها بأبيات نحوي هذا العصر، ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وثمود إذا استخدمت في صورة الجحد أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام الجحود. إذا دخلت عليها النفي كانت إثباتا، إذا حذف منها النفي كانت نفيا. يقول هي كادة، ثم يمثلون لها بهذا المثال، إن هذا من أكبر الشواهد اللي يستشهدون بها على هذا، أن إذا دخل عليها النفي كانت إثباتا، لأن الله قال ذبحوها، إذا وقع الذبح، إذا ما كادوا يفعلون بمعنى فعلوا. هذا الذي علق عليه الفضفري في الحاشية في التنبيه، وهذا أحد وجهين في كادة. والرأي الآخر الذي اختار السيوطي في الإتقان في النوع 40 في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج المفسر، وذكر أن الصحيحة في كاد أنها كغيرها، وأن نفيها نفي وإثباتها إثبات، لأن معناها المقاربة، فنفيها نفي للمقاربة وإثباتها إثبات للمقاربة. معنى قوله وما كادوا يفعلون أي ما قاربوا. طب هذا يعارض قوله وذبحوها، فأجاب عن ذلك السيوطي عن هذا المثال بعينه بأن الله يتكلم عن وقتين، وقت ذبح، وقت قبل ذلك ما كادوا، قبل ذلك ما كادوا، ما قاربوا الفعل، ثم بعد ذلك فعلوا، فلا تعارض إذن مع قولي ذبحوها وما كادوا يفعلون، لأن هذا في وقت متأخر الذبح، وأما قبل ذلك ما كادوا يفعلون، ما قاربوا. أرجو أن تكون واضحة. الجامع فكي، فليس الذبح هنا مع قوله وما كادوا في وقت واحد، إنما الذبح كان في وقت متأخر، وأما قبل ذلك ما كادوا، يعني ما قاربوا أن يفعلوا الذبح، ثم بعد ذلك وقع الذبح. إذن كاد كما يقولون، كما يقول السيوطي، نفيها نفي وإثباتها إثبات، يعني من جهة المقاربة. وإلا إذا نظرت إلى ما بعدها من خبر كاد فالنفي مطلقا، بمعنى هنا في قوله وما كادوا يفعلون ما قاربوا أن يفعلوا، فعلوا ولا ما فعلوا؟ أجيبوا، وما كادوا يفعلون، إذا قلنا ما كادوا يعني ما قاربوا الفعل، فعلوا ولا ما فعلوا؟ إذا نفي القربان فلا أن ينفى الفعل من باب أولى، صح؟ طيب في قوله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لقد كدت إيش المعنى؟ قاربت. وقع الفعل ما وقع؟ ما وقع ها؟ مقارب بس، لكن الفعل لقد كدت الركون الذي هو خبر كاد ما وقع. فخبر كاد لم يقع في الاثنين، سواء اقترن بكاد النفي أو لم يقترن، فخبر كاد لم يقع. لكنه أيها شد، ما كاد يفعل ولا كاد أن يفعل؟ كاد أن يفعل، يعني قرب أن يفعل، ما كاد، ما قرب، هذا أشد، يعني أشد في النفي. يعني كاد أن يفعل يعني قرب أن يفعل لكنه ما فعل. قال الله جل وعلا فذبحوها وما كادوا يفعلون. لماذا؟ قال المؤلف لغلاء ثمنها. السبب غلاء ثمنها، من مسكها ذهبا مقدار كبير. قال وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزعتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. هذا الحديث يروى مرفوعا من حديث أبي هريرة السابق ذكره وهو تتم له، هو حديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد، هذا من تتمته، سبق حكمه وتضعيف الحافظ له قول الألباني فيه منكر. ويرى من حديث ابن عباس موقوفا عليه، قال ابن كثير إسناده صحيح، أي موقوفا على ابن عباس لا مرفوعا، أما المرفوع فلا يثبت. قال الله جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. أي واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا، وهذا السياق لتوبيخهم أنهم قتلوا نفسا وهم يعرفون القاتل لكن دافعوا. قالوا إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. قتلتم أي قتل أسلافكم، لأن ما يصدر من الأسلاف ينسب للأخلاف توبيخا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، ادارأتم قال المؤلف في أصل هذه الكلمة من الدارأ فعل خماسي، وليس عندنا من الأفعال الخماسية على هذا الوزن. الدارة يعني الفاعل. فقال المؤلف مبين أصله، قال فيه إدغام التاء في الأصل في الدال. دارأتم أصله تدارأتم، وتدارأ من أفعال الخماسية، تفاعل تقاتل، قاتل يتقاتل تقاتلا. طيب كيف صارت الدارة؟ قال أصله تدارأتم، تدا أدغمت التاء في الدال تادع. وإذا أدغمت التاء في الدال الإدغام عبارة عن حرف ساكن حرف متحرك. طب الحرف الساكن ما يبدأ به، فللتوصل لنطق الساكن أتوا بهمزة، أو أن الدال في التاء أدغم داء وتي بالهمزة للتوصل لنطق الساكن فصارت الدارات، كما قال المؤلف فيه إدغام التاء في الأصل. التاء في الأصل يعني في أصل كلمة الدارة وهي تدارأ، فهناك تاء في تدارأ، أدغمت التاء التي في أصل كلمة الدارة وهي تدارأ أدغمت في ماذا؟ في الدال. بقي عمل ثاني ما ذكره المؤلف، وهو أن أتي بهمزة الوصل ليتوصل بها للنطق بالساكن، لأنه لا يبدأ بالساكن. قال المؤلف: أي تخاصمتم وتدافعتم. فدرأ بمعنى دفع، ويدرى عنها العذاب أن يدفع عنها العذاب. كذلك درأتم تدافعتم، مع كل واحد يدفع القتل عن نفسه ويجعله في خصمه. فدرأتم فيها أي في شأنها، في شأن تلك النفس. قال الله جل وعلا: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مؤلف: مخرج مظهر. ما كنتم تكتمون، قال مؤلف، من أمرها، يعني من أمر النفس، لأنهم يعرفون القاتل لكن يدافعون. هذه الجزئية، يعني قوله مخرج ما كنتم تكتمون، مهمة جدا أن يضعها الشخص دائما في صدره وعلى جبهته، في صدور أبنائه ومن هو يقوم عليه في تربيتهم، أن يجعل هذه الآية دائما نصب عينيه. وأنا أربي أولادي كثيرا على هذا، إذا وقعت من واحد كما يقولون بقعة، أقول: والله مخرج ما كنتم تكتمون. ويكتم ما في نفسه من أشياء يفعلها، لكن الله جل وعلا سيأتي يوم يظهرها. وفي العادة أن الله ما يفضح من أول مرة، كفى عليها مرة ومرة ومرة ثم تخرج فجأة. فلو استطعت أن توصل هذا المعنى في فؤاد من تعلمه نجحت بإذن الله، ولن يكتم عليك شيء. تربيه على مراقبة الله جل، هذا معنى، معنى مراقبة الله، أن الله سيخرج ما في صدرك. وإذا قال الله هذا في شأن اليهود: مخرج ما كنتم تكتمون، قد قال الله نظيره في المنافقين بقوله إيش؟ أكنتم تحذرون سلاية إيش؟ قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مخرج ما تحذرون. فكل من أضمر سريرة فلا بد أن يظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه، كما قال عثمان رضي الله عنه، ويذكر هذا بتفسير قول الله جل وعلا: ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بصفحات وجوههم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. قال: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال المؤلف: وهذا اعتراض. وهذا اسم إشارة، قيل يرجع إلى الجملة الأخيرة: والله مخرج ما كنتم تكتمون، أنها جملة اعتراضية بين ماذا وماذا، وبين المعطوف والمعطوف عليه. المعطوف عليه فدارأتم، والمعطوف فقلنا ضربوه، لا التي بعدها، فقلنا ضربوه معطوف على قول فدارأتم، والمعنى: وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، تخاصمت ودفعتم. قال بعدها: فقلنا ضربوه ببعض. لما تخاصمتم أمر الله بأن يضرب القتيل ببعض البقرة. منهم من يقول الاعتراض لا في الجملة الأخيرة بل في الآية كلها: وإذ قتلتم نفسا، كل الآية جملة اعتراضية كما قال المؤلف: وهو أول القصة. إذ قتلتم نفسا، هذا أول قصة. ثم بعد أن قتلت النفس أمر موسى بني إسرائيل بأمر الله أن يذبحوا بقرة. وإذا كانت الجملة كلها اعتراضية فإن المعطوف عليه حينئذ معطوف عليه: فذبحوها وما كادوا فذبحوها فقلنا اضربوه ببعضها. بعد أن ذبحوها أمر الله بأن يضرب ببعضها. ثم قال الله جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها. بعد أن ذبحت البقرة أمر الله بأن يؤخذ منها جزء كما قال هنا: فقلنا اضربوه، أي القتيل. هنا قال: إذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، فأرجع الضمير بالمؤنث دارأتم فيها، وهنا قلنا ضربوه ولم يقل ضربوها، يعني باعتبار المعنى هنا قصد النفس هنا قصد القتيل. قال فقلنا ضربوه ببعضها، فضرب القتيل ببعض البقرة. ما هو هذا البعض؟ اختلف الناس فيه، وكل ما ذكر من أخبار بني إسرائيل كما قال ابن كثير لا تصدق ولا تكذب. ذكر المؤلف رأيين في هذا البعض الذي ضرب به المقتول. الرأي الأول أنه اللسان، أخذ لسان البقرة وضرب به المقتول فأحياه الله وقال قتلني فلان. الرأي الثاني أن البعض المأخوذ من البقرة هو عجب ذنبها، يسمى بالعصعص، يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب كما جاء في الحديث، منه تكون الخليقة في يوم القيامة ويخرجون من قبورهم. قال فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحي المقتول وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه. هذا أحد أوجه في هذه القصة، والقصة فيها خلاف، لكن من حيث وجود مقتول أجمع أهل العلم عليه كما قال ابن جرير، وأنه أمر، وأن موسى أمر بني إسرائيل يذبح بقرة ويأخذ بعضها ويضرب به المقتول، هذا مجمع عليه. لكن من القاتل، من المقتول، ما سبب القتل، هذه اختلفت القصص فيها في أخبار بني إسرائيل. المذكور الذي ذكره المؤلف هو منقول عن مقاتل أنهما قاتلان قتلا ابن عمهما. لماذا؟ لماله، يريدان أن يرثاه. قال فحرم الميراث، يقول المصنف فحرم الميراث وقتلا. فأخذ من هذا أهل العلم أن القتل مانع من العرث كما هو معروف عند أهل العلم، من استعجل الشيء قبل أوان يعوقب بحرمانه. على خلاف بين أهل العلم في القتل الذي يوجب حرمان الميراث، هل كل قتل حتى قتل خطأ قتل شبه العمد، ولا هذا خاص بالعمد؟ قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. قال كذلك اسم الإشارة يرجع إلى ماذا؟ قال المؤلف الإحياء. كذلك الإحياء، يعني في إحياء المقتول بعد ضربه بعضو من بقرة مذبوحة، مثل ذلك الإحياء يحيي الله الموتى يوم القيامة. هذا تشبيه إحياء بإحياء، كما قدر الله على إحياء هذا المقتول قادر الله جل وعلا على إحياء الموتى في ذلك اليوم. وهذا لبيان المحاجة على قدرته على البعث. وهل كان اليهود ينكرون البعث حتى يحاجهم بهذا؟ من أهل العلم من يقول إن هذا السياق لخطاب منكر البعث من الأرض، ويمكن أن يقال إن من بني إسرائيل من كان ينكر البعث، وخبر الإسرائيلي الذي قال لبنيه إذا مت فحرقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، مما يدل على أنه قد ينكر شيء من متعلقات البعث ومتعلقات القدرة. والله لئن قدر الله عليه يعذبني بعد أن يحرق ويدر في اليم، بعد أن يصير فتاة ويأتي في يوم عاصف، ظن أن الله لا يجمعه ولن يبعثه. ويمكن يقول في بعض بني إسرائيل من ينكر البعث، السياق فيهم هنا، ما يحتاج أن يقال هذا لمحاجتي كفار قريش ومن نحى نحوهم ممن ينكر البعث. قال الله جل وعلا كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة، يعني ويريكم آياته. قال المؤلف دلائل قدرته، من ذلك إحياء الموتى والآيات السابق ذكرها لبني إسرائيل. التي منها ضرب موسى الحجر وانفجار الحجر حتى صار 12 عينا، وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم منا السلوى، هذه كلها آيات. قال لعلكم تعقلون، قال المؤلف تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة، والقادر على إحياء ذلك المقتول هو نفس واحدة قادر على إحياء النفوس كلها. ونظير قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلق الله لخلقه وبعثهم مثل خلق نفس واحد، فلا يعجز الله هذا ولا هذا، إنما عمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. قال المؤلف تعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. هنا ذكر القرطبي من مسائل الأحكام أحكام القسامة. القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ويذكر فيها ما ثبت في الصحيح في قصة عبد الله بن سهل ومحيصة حين ذهب إلى خيبر، وهي يومئذ صلح بين اليهود يهود خيبر بين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة معروفة، فذهب إلى خيبر نسأل معامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، فذهب هناك ليأخذ شيئا من ثمارها، فقتل عبد الله بن سهل، والغالب أن الذي قتله اليهود. فرجع محيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل محيصة مع عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول وحويصة الثلاثة، فأراد محيص أن يتكلم فقال أراد عبد الرحمن بن سهل يتكلم فقال سلم كبر كبر، فتكلم محيص وحويص بالحدث الذي صار فإنه قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتحلفون أو يحلف 50 منكم على رجل منهم فيؤخذ برمته، هذه القسامة، يقسم 50 على رجل من اليهود واحد بعينه، لماذا؟ لوجود لوث، هذا سمى اللوث عند الفقهاء، يعني علامة تدل على وجود قتل، أن يقتل شخص عند قبيلة بينها وبين قبيلة هذا المقتول عداوة، من الذي قتله؟ غالبا أهل قبيلة قتله، كان يريد الثأر. فهذا اللوث هل يوجب إقامة الحد على مقتول بعينه إذا أقسم 50 من أولياء المقتول على رجل من المتهمين على رجل بعينه يؤخذ هذا المتهم ويقتل؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، قالوا لا كيف نحلف ما شهدنا ولم نرى، قال وتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، يقسم منهم 50 شخصا على أنهم ما قتلوا، قالوا قوم كفار نرى بأيمانهم يكفي كفرهم، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. الشاهد من هذه القصة أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن من جملة اللوث الذي يوجب إقامة القسامة ما إذا قتل شخص وفي حال تشحطه في الدم يسيل الدم منه، أتي إليه وجدنا شخص مقتول ما زال في روح، من قتل؟ قال فلان، فهل يجب ذلك إقامة القسامة؟ فيأتي أولياء المقتول ويقولون مدام اتهم شخص فيقسم 50 منهم على هذا الشخص فيأخذ برمته لوجود اللوث، وأن الغالب أن المقتول لن يتهم شخص، هو مقتول مطعون، يقول راح يفكر في واحد أكيد لن يتهم إلا من قتله، والغالب أنه صادق، فهل تقام القسامة أو لا؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله أن هذه الصورة من صور اللوث التي توجب القسامة، هذا موضع الشاهد للمسألة الفقهية هذه. يقول الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعد أن ذكر في السياق قصة البقرة وذكر الله جل وعلا أنه يري بني إسرائيل آياته لعلهم يعقلون، لم يعقلوا بل قست قلوبهم كما قال الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم. والخطاب المعاصري للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه ما زالت القسوة مستمرة فيهم. السياق حدد مبدأ تاريخ القسوة وبعد الآيات التي ذكرها الله جل وعلا ولم يحدد نهايتها، فكأنها وضعت بذلك عليهم طابع الاستمرار وأن القسوة مستمرة في عصورهم إلى آخر العصور. قال: ثم قست قلوبكم. قال المؤلف: أيها اليهود، صلبت عن قبول الحق. على تفسير القسوة، قسوة القلب صلبه عن قبول الحق. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وثم تريد الاستبعاد، يعني بعد تلك الآيات يستبعد أن تقسو قلوبكم، لكن مع ذلك قست. ثم كرر الاستبعاد بقوله من بعد ذلك، لأن ثم تفيد ترتيب مع التراخي، فكيف إذا قال من بعد ذلك، يعني المذكور من إحياء القتيل وما قبلهما الآيات، فآيات واحدة كافية للاعتبار، فكيف إذا اجتمعت. ثم بيّن الله جل وعلا مدى تلك القسوة بقوله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة في القسوة، قسوة الحجارة أشد من قسوة الحديد. الحديد يمكن يصهر، يمكن يلان، لكن حجارة ما تلان. قال: أو أشد قسوة. أو هذه قيل بمعنى بل، فهي كالحجارة بل هي أشد قسوة من الحجارة. منهم من يقول بل أو للتنويع، يعني منهم من قسوة قلبي كالحجارة، ومنهم من قسوة قلبي أشد من قسوة الحجارة. ثم قال الله جل وعلا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذا جملة تعليل لكون قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، لأن هناك حجارة فيها نوع من أنواع اللين، أنها يتفجر منها الأنهار، منها ما يشقق يخرج منه الماء، منها ما يهبط من خشية الله، هذا نوع من أنواع اللين في الحجارة. وأما قلوب هؤلاء ما تتأثر بشيء، أعاذ الله وإياكم من قسوة. قد توعد الله جل وعلا من قسى قلبه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من يقسو قلبه عند ذكر الله فهو متوعد بويل، أعوذ بالله من ذلك. قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، كما في حجر موسى الذي سبق فضربه فانفجرت منه 12 عينا، فلان بالضرب حتى فجرت منه 12 عينا. قال: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، فنوع آخر من نوع الحجار، منها ما يتفجر والانفجار انفتاح، ومنها ما يشقق، والانشقاق يكون بالطول أو بالعرض ما هو انفتاح، هذا نوع آخر من خروج الماء من الحجار. قال المؤلف في لفظة يشتقق: فيه إدغام التاء في الأصل في الشين، هذا مثل الدارأتم السابق، يشتقق أصله يتشقق، فزن يتفعل، تفعل من أفعال الخماسية المعروفة، تفعل تفاعلا، تكلم تكلما، تشقق تشققا، فالأصل هنا يتشقق. طب كيف صار يشتقق؟ أدغمت التاء في الشين، كما دغمة التاء في الدال في دارأتم تدارأتم، هنا دغمة التاء في الشين، لماذا تقارب المخرج التاء والشين مثل التاء والدال السابقة مخرجان من اللسان. قال وإن منها هذا النوع الثالث من أنواع الجبال مما يلين، قال وإن منها لما يهبط من خشية الله كالجبل الذي كلم الله فيه موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا، إذن هبط الجبل من خشية الله. وهذا الجبل راه بنو إسرائيل، والحجارة التي تفجر منها نهار رآها بنو إسرائيل، ومع ذلك لم يعتبر. قال وإن منها لما يهبط، قال المؤلف ينزل من علو إلى سفل، والهبوط هنا على حقيقته مشهورة أنه من علو إلى سفل، جبل عالي فيهبط ويندك ويصير مساويا للأرض، بسبب ماذا؟ بسبب خشية الله. قال المؤلف وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشى، قد قال الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا تشققا من خشية الله. وقال الله جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، لأنه عنده كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إنما كما قال المؤلف وإنما يؤخركم لوقتكم، الوقت الذي يريد إنزال العذاب فيه عليكم سواء في الدنيا في حياتكم أو بعد مماتكم. قال المؤلف وفي قراءة بالتحتانية الله بغافل عما تعملون، هذه قراءة، والقراءة الأخرى والله بغافل عما يعملون. على هذه القراءة قال المؤلف فيها فائدة بلاغية وفيه التفات عن الخطاب. الالتفات نوع من أنواع علوم البلاغة من المحسنات البديعية، وهو الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى غيره، يكون السياق في متكلم ثم ينتقل إلى مخاطر ثم ينتقل إلى غيبة أو العكس، وهذا كثير في القرآن. فالسياق في الخطاب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فالأصل يقول ما الله بغافل عما تعملون، هذه قراءتنا، لكن على القراءة الأخرى ما الله بغافل عما يعملون انتقل من ماذا؟ من خطاب إلى غيبة. هو الذي يسيركم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، انتقام من إيش؟ خطاب إلى غيبة، كنتم حتى جرين بهم بريح طيبة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، أعطيناك أفك مرة أعطيناك خطاب فصلي لربك، هذا إيش؟ الأصل يقول لنا صح؟ إلى إن هذا تكلم، إن التكلم، الأصل يقول فصلي لنا، انتقال من تكلم إلى غيبة لربك. وذلك هذا بالفاتحة أيضا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله، هذا غيبة، مقال إياك هذا خطاب، هذا سمى التفات، وهذا كثير في القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع، نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا، اللهم نعوذ بك من قسوة قلوبنا، اللهم لينها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لينها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.